السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل مشهور بارك الله فيك، ما هو الراجح من أقوال أهل العلم في مسافة القصر؟ إذا المسألة فيها أكثر من 20 قولا، فما الراجح من هذه الأقوال؟ بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمك. وبركاته. ما يخفى عليك أو كنتم على سفر، فالعبرة بالسفر بالعرف، والقاعدة عند أهل العلم أن ما علقه الشرع على شيء ولم يحد له حدا ولم تحد له اللغة حدا فلم يبقى إلا العرف، هذا هو الراجح، وبهذا تسلم الأقوال كلها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وشيخنا الألباني رحمهم الله تعالى.